والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن يلقي علينا محاضرة أخونا في الله أبو محمد أحمد السبيعي، والتي هي بعنوان الديمقراطية بئسة المطية، فليتفضل جزاه الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الأيام المحمومة وهذه الليالي التي نسأل الله تبارك وتعالى ألا تكون نحسات، يكثر الخوض السياسي ويلبس ثوب الإصلاح كل أحد، فالذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم بلسان إصلاح الأمة، ويدعى ليتكلم في محافل المسلمين ويفزع إليه ويؤيد، والمنافق الزنديق الذي يتنكر لأحكام الشرع ينظر للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وصاحب الفسق والفجور الذي يأبى الطواعية لله عز وجل ولأحكامه يصير همه المواطن ومصالحه. وبين هؤلاء وأولئك قوم قد يكون عندهم خير وإرادة لنصح الأمة، والله يعفو ويغفر للجميع ويصلح الأحوال، وكذلك صاحب البدعة ودعوى الحاكمية يذبح الدين ويحرف التنزيل، إما مصورا الإسلام على أنه اشتراكية لا يحق التفاضل في الغني في الغنى فيه تحت مسمى العدالة الاجتماعية، وآخر يضفي على أنظمة الكفار وأصول حكمهم ثوب الحكم الشرعي لتصير الديمقراطية شورى إسلامية، والتعددية والحرية مبادئ إسلامية خالصة. في خضم هذه الانتخابات البائسة تتفرق جماعة المسلمين، ويخرج باللسان وهو مقدمة الخروج بالسنان على ولي الأمر الشرعي، وتذبح الأحكام والأخلاق الإسلامية، وتقطع الوشائج بين المسلمين في القلوب، وإن كان الجميع يتظاهرون بأنه خلاف صحي كعادة الناس حين يريدون الدفاع عن الباطل. في هذا الوقت يتذكر السلفيون بعض ما أوجب الله عز وجل عليهم، غير راضين عما يجري، معتبرين عرس القوم مأتما تتفشى فيه أنواع الشرور، ورفع أهل النفاق والإفساد والشر ويرفع أهل النفاق والإفساد والشر والبدع رؤوسهم ليفسدوا في الأرض، والله لا يحب الفساد. نتذكر ونتذاكر في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى بعض المسائل، منها المسألة الأولى التي نتذكرها حين يغفل عنها الناس ونؤكد عليها حتى يستحضرها المسلمون، ألا وهي وجوب الحكم بما أنزل الله عز وجل على كل أحد حاكما كان أو محكوما، وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ويقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآية الفاذة العظيمة أو هاتين الآيتين فيهما ثمانية مؤكدات أكد فيها الله جل وعلا وجوب الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى على كل أحد حاكما كان أو محكوما. فقال الله جل وعلا: وأن احكم بينهم، هذا أمر. قال: ولا تتبع أهواءهم، أي لا تجعل أهواء الناس مانعة لك من الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، شيئا من شريعة الله لا تتركه بسبب الناس. ثم يقول الله جل وعلا: فإن تولوا، لم يستجيبوا لهذه الدعوة، فاعلم أن وراء هذه الحياة ووراء هذا الأمور المادية التي نعيشها ونحياها أسباب شرعية تسبب وتكون سببا في حصول الأشياء، فسبب انصراف الناس عن أن يتشوقوا وأن يحكموا ما أنزل الله جل وعلا سبب ذلك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، سبب الذنوب والمعاصي فهي التي تحيل بين الناس وبين الحكم بما أنزل الله جل وعلا. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ أي مسلم صادق يسمع هذه الآية ثم لا يتحرك قلبه ولا يشق عليه أن يرى هذه الحال التي آل إليها المسلمون؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما؟ هل هناك أحد أحسن من الله جل وعلا حكم الخبير العليم سبحانه وتعالى؟ لكن لمن؟ لقوم يوقنون. فهذه مسألة مهمة نتذكرها في هذه الليلة ويجب علينا ألا نغفل عنها أبدا. أما المسألة الثانية فيجب علينا جميعا أن نعلم أن طريق الإصلاح الشرعي للفرد والجماعة مبناه الشرع وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا الرأي أو الذوق أو دعوة المصالح أو غير ذلك. فإن لدعوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لها عمومين، هذان العمومان لا يتطرق إليهما تخصيص البتة. أما العموم الأول وهو كون دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامة لكل الناس أيا ما كان لونهم أو دينهم فهي دعوة عامة للناس كافة. والعموم الثاني أنها شاملة لكل ما يحتاج إليه الناس إما نصا وإما استنباطا. فهذان العمومان في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطرق إليهما تخصيص في أي وقت من الأوقات، كما أن شريعة الله عز وجل كاملة وافية بما يحتاجه المسلمون، كما قال الله تعالى وامتن علينا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويؤلمني جدا أن مثل هذه الأحكام والمعاني لا يزال المقتضى في المسلمين قائما لتقريرها أو التذكير بها. كيف يعقل أو يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا بأن نقتل الوزغ، والذي علمنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف نستنجي وغير ذلك، ثم يغفل عن أمورنا العظيمة التي تتعلق بإصلاحنا أو بإصلاح مجتمعاتنا أو بإصلاح أحوالنا، ثم لا يكون في شريعتنا ما يصلح أو يكفي لذلك؟ قد اتفق المسلمون على أن الإسلام متضمن لكل شيء، سواء كان ما يسمى بأصول الحكم وغير ذلك، حتى أنه لما صنف أحد الناس الذين زاغوا عن الصراط المستقيم في أوائل هذا القرن صنف كتابا، وكان هذا الكاتب ينتسب إلى العلم الشرعي، بل إنه أخذ العالمية، أخذ لقب العالمية الأزهري، ألا وهو علي عبد الرزاق. فصنف كتابا سماه الإسلام وأصول الحكم، زعم أن الإسلام ليس فيه تفصيل نظام الحكم، فرد عليه الأزهر في وقته في فتوى بيّنوا فيها أن الإسلام فيه تفصيل نظام الحكم وأصوله، وطردوه وسلبوه لفظ العالمية. هذا أمر بدهي وواضح، ومما يمكن أن يستشهد يعني به على هذه القضية في مثل هذا المقام، أحب أن أسوق لكم رأي مستشرق كافر يدرس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينظر النظم الإسلامية التي تحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أو ما يسمى بنظام الحكم السياسي. فيدرس هذا المستشرق في كتابه نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة والاجتماع، وهو المستشرق الفرنسي هنري لوست، حتى أنه ابتدأ بحثه لهذه المسألة في هذا الكتاب بفصل عقده في العقيدة. يعني هو هدفه دراسة النظم، لكنه ما استطاع لما درس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما استطاع أن يفضي أن يتكلم في أصول الحكم دون أن يضع فصل يبين فيه وجوب العناية في العقيدة، مثبتا دورها وأثرها في الأفراد المكلفين وأثرها في جمعهم جماعة في طاعة الإمام، حتى أنه يصف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنه أعطى الإمام في الدولة سلطات واسعة. فأقول فانظر بالله عليك كيف ربط هذا الموضوع الذي هو نظام الحكم بالعقيدة وهو كافر، لما درس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذا المعنى يقول الدكتور مصطفى حلمي في عرضه للكتاب في أوله، يقول: وقد وفق المؤلف عندما استرشد بالعقيدة على مذهب ابن تيمية الاجتماعي والسياسي، ويأتي هذا الإقرار الصحيح من لاوست بأهمية العقيدة ومكانتها في كل التصورات والنظم المنبثقة عنها، وتدل على أنها نقطة البدء الصحيحة في أي حركة إصلاحية تريد النهوض بالأمة الإسلامية من جديد. والبدء بها يعبر عن المنهج الذي أسس قواعده الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث حرر المسلمين من رقة العبودية لغير الله تعالى. ويقول أيضا عن الكتاب نفسه: فإذا كان أنا أقول إنسان كافر يأتي يدرس يجد في الإسلام أصول نظام الحكم، فهذا واضح أن هذا أمر بدهي ما يحتاج أصلا إلى تقرير. يقول أيضا في وصفه للكتاب: يبرهن على أن الفقه الإسلامي يحتوي لنظام كامل شامل للحياة بالإضافة إلى الواقع التاريخي الذي عاشه المسلمون في تاريخ الحكم وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده خير دليل على كون الإسلام عقيدة وحضارة. هذا بحسب تعبيره الذي أردنا أن نستشهد به، إذ أن ما يشهد به العدو فلا بد وأن يكون بالنسبة للصديق يعني واضحا وجليا. وما زال أهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى يصنفون في الأحكام السلطانية ويصنفون في السياسة الشرعية ما هو معروف، أقربها إلى أذهاننا جميعا كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأحب هنا أن أقول أنه ليس لنا أن نتحكم في سير الزمان، ولسنا بالذين نقدر المقادير ولا نعلم الغيب، والله تعالى أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو رجعنا إلى 400 سنة فقط إلى الوراء، هذا البلد الذي نحن فيه لم يكن له وجود، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ليس لها وجود، فنشأت دعوة ثم حوربت ثم نشأت دعوة بتلوها ثم نشأت دعوة أخرى بتلوها. فالمقصود أن سير الزمان والمقادير أعظم وأكبر من الإنسان وتدبيره، والله عز وجل هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يقلب الليل والنهار والشمس والقمر، وهو الذي بيده الملوك. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويعجب الله عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره، إن الواجب علينا جميعا هو تقوى الله عز وجل والثقة بوعده، والله جل وعلا وعد من آمن واتقاه بأن ينصره وبأن يرزقه سبحانه وتعالى. فليس هناك داعي إلى أن يظن المسلمون أمام هذا التهويل في تصوير أوضاعهم السيئة إلى درجة وكأنهم وصلوا إلى آخر الزمان وكأنهم يحتاجون إلى حلول، أي حلول حتى يرقعوا واقعهم السيئ. لا، ليس هناك حل وليس هناك طريق إلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهدي أهل العلم. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأقول إن الواجب أن نتدبر ما ذكره الله جل وعلا من قصص أنبيائه ورسله، وأن نتدبر هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عندنا يقين بشريعتنا ويقين بهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نستعجل ولا نظن أن الأمور قد وصلت إلى درجة لا ينفع معها طريق الإصلاح الشرعي. لا، بل إن هذا الجمع المبارك بفضل الله جل وعلا وما يتجلى فيه إن شاء الله تعالى ظاهرا، وأرجو الله عز وجل أن يكون ما يقابله باطنا أعظم مما ظهر من الخير، فهذا هو ثمرة الجهود العلمية الشرعية. فلا ينبغي أن نستعجل أو أن ننزعج، بل ينبغي أن نصبر وأن نتقي وأن نتوكل على الله عز وجل ربنا تبارك وتعالى. فالمكلف عليه واجب شرعي عليه أن يقوم به بحسب استطاعته وعلمه، ثم بعد ذلك يتوكل على الله عز وجل ويثق به وبوعده، وهذا منتهى القوة واليقين حين ينتصر الإنسان على نفسه وهواه ولا يلتفت إلى الكثرة الغالبة التي تجري خلف شهواتها أو أهوائها ورغباتها. وإلا فإن أهل السنة مثل باقي الناس، أهل السنة والجماعة مثل باقي الناس، طباعهم مجبولة على حب الدنيا ويحبون منها ما يحبه الناس من المناصب والأموال، لكن يقين أهل السنة بالحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعهم دفعا للتمسك بالسنة والجهاد عليها والصبر على الأذى فيها، والعاقبة الحميدة المباركة لمن اتقى الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وقد فصل لنا ربنا جل وعلا ما يجب تجاه ولاة الأمور الذين يحكمون بغير ما أنزل الله جل وعلا، فعلينا أن نتذكر هذا الأصل الذي نطقت به السنة، ولا نلتفت إلى إرجاف المرجفين أو تلون أهل الأهواء أو تحريفهم لما أنزل الله جل وعلا. أذكر من هذه الأحاديث تذكيرا الحديث العظيم الذي رواه جمع من الصحابة، منهم ابن مسعود وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة أولاة الأمر، ليس فقط طاعتهم، مناصحتهم، ومن النصيحة لهم الدعاء لهم أن الله يصلحهم، ومن كان قريبا منهم أيضا يزين لهم الخير ويقربهم إليه وينهاهم عن الشر والمنكر، ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، فلزوم جماعة المسلمين الظاهرة الذين هم عموم المسلمين الذين هم في طاعة ولي الأمر الشرعي، فهذا من أعظم الأمر في السنة مما يحصل به الخير العميم على الأمة جميعا. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث، يعني إخلاص العمل ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين، تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص، العلاقات الخاصة، عندك ابن، عندك زوجة، عندك والدين، هاي علاقات خاصة تقوم أنت بحق الله عز وجل فيها. فالخاص مثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. هذا كله كلام شيخ الإسلام. يقول: وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، لا تخن جماعة المسلمين. علم المسلمين أن يكونوا كلهم جماعة واحدة، ما المانع؟ لماذا لا نكون كلنا أهل السنة جماعة واحدة، وعقيدتنا واحدة، ونبينا صلى الله عليه وسلم واحد، وإمامنا ولي أمرنا واحد؟ فلماذا نجتمع على هذه الأصول ونعتقدها ونترك كل شيء يخالفها حتى ينزل الله جل وعلا علينا من بركاته وتوفيقه؟ فيقول: وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا، فهذه الخصال تجمع أصول الدين. انتهى كلامه رحمه الله. وفي حديث حذيفة الذي في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي ذر: من فارق الجماعة، شوف هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو كلامي ولا من كيسي ولا من كيس بن باز ولا الألباني ولا العثيمين، هذه سنة رسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن تعظم ويجب أن نعتقدها، ويجب جميعا أن نرجع إليها وأن نجاهد أنفسنا في سبيل ذلك، فإن هذا فيه مصلحة جميعنا، جميع المسلمين، جميع طوائفهم، جميعهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا، شبر واحد فقط، ماذا حكمه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه. رواه أحمد من حديث أبي ذر، وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه حذيفة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر. لسنا نحب أن يحكم بغير ما أنزل الله، لا نحب مظاهر الفسق والفجور، لا نحب كل هذه أمور نكرهها ونتمنى زوالها، ولكن لا يجوز لنا أن نخرج على السلطان لوجودها. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تموت ميتة جاهلية، أي وعيد أعظم من ذلك؟ رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج. أنا أذكر طبعا بعض الأشياء فيما يتعلق في هذا الأمر، وإلا هذا باب واسع بفضل الله عز وجل لمن أراد الحق ولمن أراد الطريق المستقيم فيه، لكن أنا أذكر بعض الأشياء كمقدمة بين يدي كلامنا على الديمقراطية. فيقول الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم. هذا ليس جبن وليس دل، ليس الطحاوي جبانا وليس أئمة السنة جبناء، لكنهم انتصروا على حظوظ أنفسهم في سبيل المصلحة العامة اعتقادا ودينا، ولا يطلبون العوض من ذلك إلا من الله جل وعلا. وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يقول ابن أبي العز رحمه الله شارحا: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار. هذا كلام ابن أبي العز يشرح الطحاوية مئات السنين، وأهل السنة يعتمدون هذه العقيدة وهذا الكلام. هل كل أئمة السنة هؤلاء متخاذلين وليس عندهم غيرة على الحق وعلى الدين، وليس عندهم غضب لله جل وعلا؟ بل هم الصادقين في الاتباع، فهذا أصل من أصول السنة. يقول: فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتربية وإصلاح العمل. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. يقول الألباني رحمه الله تعالى معلقا على كلمة ابن أبي العز هذه، يقول: وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح، تحقيقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذه أمور فيها كلام مفصل لأهل العلم، وهناك مسائل مهمة للشيخ عبد العزيز رحمه الله فيها خلاصة ومختصر في هذا الباب، يستطيع أي مسلم أن يراجعها فيعرف ما يجب عليه في ذلك. المسألة الثالثة التي نتكلم عليها هو أن الديمقراطية بئسة المطية. أقول إننا نعلم ونحن نتحدث أن أمر هذه الديمقراطية وأن وجودها قد توجه وشأنها قد ترسخ، بل إنها بدأت تزحف بسبب البدع والمعاصي عياذا بالله عز وجل من موجبات غضبه إلى دول أخرى كانت نقية سليمة منها، وذلك برغبة أكيدة حتى من دعاة الإسلام الذين يريدون للدول الإسلامية أن تحذو حذو الكويت في الديمقراطية، كما تمناه عائض القرن في زيارته للكويت. يقول لما جاء الكويت شافها يقول: والله هذه الديمقراطية طيبة عندكم، نريد مثلها. وكما تمناه وائل الحساوي مدير تحرير الفرقان لما أجريت مجالس ترشيح البلدية في قطر، فقال: نرجو من الدول الشقيقة أن تحذو حذو قطر في المشاركة الشعبية. فإذا كان الدعاة يدعون الإسلام يتمنون الديمقراطية ويباركونها، فما بالك بباقي الناس؟ فأقول: نحن لا نجهل أن الزمان ليس زماننا، وأننا إذا صح التعبير يعني نسبح عكس التيار، هذا أمر نراه. لكن أهل السنة والجماعة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب، يخبرون بالواقع لا يغيرونه، لا نكذب على الواقع في شيء، الواقع كما هو واقع لا نكذب عليه لغرض في أنفسنا أبدا. لا نصور أمريكا أنها جاءت لمصلحتنا مثلا الخاصة فقط، لا نحن نتكلم مثلا عن الواقع كما هو واقع تماما، ما نغير عند وجود المقتضى الشرعي، نتكلم عن الواقع كما هو، وهذا فيه بعث، ليس هذا المقصد الكلام، فأرجو أن لا يساء فهم هذا الكلام. أقصد أننا نخبر بالواقع كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الواقع الديمقراطية مثل ما ترون صارت هي السلعة الغالية عند الناس، لكن أهل السنة في الوقت ذاته يأمرون بماذا؟ بالواجب شرعا، مو معناها أن والله اتجه أمر الديمقراطية معناها نأمر بماذا؟ بالديمقراطية. فأقول نحن لا نجهل أن هذا الأمر قد استتب إلى درجة كبيرة، لكن أهل السنة يأمرون بالواجب ويخبرون بالواقع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن في الأمر بالواجب حفاظ على الشريعة وإنكار للمنكر وأداء لحق الإسلام وسعي في الإصلاح، ونحن لا نيأس من روح الله جل وعلا. وأقول لا يهمني حال الحديث عن الديمقراطية أن أتكلم عن أصل نشأتها اليونانية ومعنى لفظها لغة وتحرير الخلاف في مفهومها الذي كان ولا يزال يختلف فيه بين أهلها، ولا تدرج مبادئها إلى أن وصلت إلى صورتها التي هي عليه في بلاد الكفار، وعلى خلاف تطبيقاتها وأنواعها، ولا المقارنة بينها وبين هذه البحوث، كل هذه الأنواع من البحوث، أو نقارن بينها وبين الشورى، لا ما نقارن بينها وبين الشورى. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن السيف أمضى من العصا؟ نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذا. فأقول كل ذلك في الحقيقة بعد العلم والاطلاع لا يحتاج إليه في أصل الحكم الشرعي على الديمقراطية، لأن الله عز وجل قد أغنانا بمنه وفضله وكرمه بالشريعة الإسلامية عن كل نظام، والإسلام فيه نظام واضح جلي، قد تقدمت الإشارة إلى طرف من هذا البحث. وليس صحيحا أن نجاري أهل النفاق والزيغ والجهل والظلم في دعواهم وبحوثهم ولغتهم وما يعارضون به الشرع والسنة، فإن هذا أمر لا ينتهي عند حد. ولا ريب أن ذكر مفاسد الديمقراطية والانتخابات هي أحد الطرق الشرعية لبيان فساد الديمقراطية ونقصها وعوارها، إلا أن الطريق الأصل والأوجب شرعا هو بيان أن الإسلام لم يأتي بالديمقراطية، وأن وجود بعض المحاسن من بعض المبادئ العامة فيها أو مقارنة بأنظمة هي أعتى وأشر منها لا يعني أن نحكم على الديمقراطية بأنها شرعية أو أن نزعم أن الإسلام جاء بها. فوجود شيء من العدل العام الذي تشترك فيه الشرائع أو الناس أو يستحسنه العقلاء لا يجوز لنا أن ننكر أنه شيء حسن، لكن حسنه لا يجوز لنا أن ننسبه إلى شريعتنا، لأن شريعتنا مبناها على العدل الخاص كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العدل الخاص هو ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعدل خاص وهو الكتاب والسنة، فهذا الذي نحن مأمورين به. أما وجود أشياء من المعاني المستحسنة أو ما أشبه ذلك فهذا لا ننكره، لكن لا يعني عدم إنكاره أننا نحكم بشرعيته. ولذلك تجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا يقول إن الله عز وجل ينصر الدولة الكافرة الظالمة على العادلة، ينصرها على الظالمة، إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الظالمة. هل معنى هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقر هذا العدل الذي عليه هؤلاء الكفار لكن هذا شيء حسن؟ فإذا كانوا أقرب لمفهوم العدل فلا ريب أن النصر يكون حليفهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالمقصود أنه أن الإسلام لم يأتي بالديمقراطية، وأن الديمقراطية نظام لا يمت إلى الإسلام بأدنى صلة، لا في تأريخ وجوده ولا في حقيقته، وأنه يجب على المسلم أن يثق بدين الله تبارك وتعالى وكمال الشريعة، وأنها كاملة وافية بمصالح المسلم حتى لو لم يعلمها على وجه التفصيل، وأن الإسلام فيه نظام حكم جلي واضح، لكن التراتيب الإدارية والأحكام السلطانية ترجع في الشرع وجوبا إلى الأمراء الذين يجب عليهم أن يسوسوا الناس بالدين، وإن قصروا فإن الله جل وعلا سائلهم، أعانهم الله عز وجل على ما استرعاهم. فمعالجة موضوع الديمقراطية من هذه الناحية أجدى وأنفع، لأنك إذا جئت تذكر بعض المفاسد يذكر لك الطرف الآخر بعض المصالح أو المنافع، فيتجه أذهان المكلفين إلى ماذا؟ إلى المقارنة بين المصالح والمفاسد، وهذا قد يفضي إلى طريقة ناقصة أو حكم خطأ في الاستدلال، لأن الديمقراطية يجب شرعا أن ترفض ابتداء كنظام، لأنها ليست من الدين ولم يسلكها السلف الصالحون في وصولهم لاختيار أهل الحل والعقد الذين أوجب الله عز وجل على الناس طاعتهم وهم الأمراء والعلماء. وهنا أحب أن أورد سؤالا طالما تساءل عنه كثير من الناس ويتساءل عنه بكثرة ولا بد لنا من إيراده والجواب عليه. هذا السؤال هو: لماذا تحتدم معركتكم أو يحتد كلامكم أنتم مع إخوانكم من الجماعات الإسلامية الأخرى في هذه المسائل وغيرها؟ لماذا هذا الاحتكاك الشديد بينكم وبينهم؟ فبخصوص موضوع الديمقراطية أقول إن الجواب واضح وبين لكل من يعرف السنة، وهو أن خطر الذي ينتسب إلى الدين ثم يدخل في هذه الأبواب أنه يحرف الدين نفسه ويحرف السنة نفسها ويشوه الإسلام، وهؤلاء يقررون أمورا خطيرة خلاف الكتاب والسنة كشرعية بدعة الخروج على ولي الأمر، وهذا منكر عظيم في الشريعة يناقض أصلا من أصول السنة. وأنا أذكر لك طرفا مما قيل في الانتخابات هذه القائمة اليوم، إذا كنت منصفا وعادلا وحريصا على السنة فستدرك لماذا رغم أنوفنا يحصل نوع من الاحتكاك بيننا وبين إخواننا هؤلاء الذين لا يريدون أن يقفوا وأن يتنزلوا وأن يسمعوا بعض كلامنا على وجه إرادة الانتفاع به، فنحن إخوانهم ونحن نريد الخير لهم ونحن نريد الصلاح للجميع ونحن يهمنا أمرهم. فأقول خذ مثلا بعض هذا الكلام، يقول الشيخ ناظم، وهذا تناقض طبعا لكن لرغبة بعض الإخوان ما في بأس نتنازل برأينا لرأيهم، فيقول الشيخ ناظم إن الالتزام بالدين هو الأساس الصحيح الذي يبني الديمقراطية، إن الالتزام بالدين هو الأساس الصحيح الذي يبني الديمقراطية. أعلق ولا ما يحتاج؟ يقول آخر إن البعض يعتقد أن تطبيق الشريعة يتم في قطع الأيادي ورجم الزاني وجلد شارب الخمر، هذا كلام أحد يعني من هيئتهم سلفية على الأقل مقصود. يقول إن البعض يعتقد أن تطبيق الشريعة يتم في قطع الأيادي ورجم الزاني وجلد شارب الخمر، وأقول لهم لا، إن هذا الأمر هو آخر قسم من أقسام الشريعة، مشيرا إلى أن الشريعة الحق هي العدالة الاجتماعية والمساواة بين الفقير والوزير. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ شيوعية، الإسلام صار شيوعية اشتراكية، هذه اشتراكية سيد قطب اللي من أجلها صنف كتاب العدالة الاجتماعية، وكلهم مشكلتهم أنهم لم يرجعون إلى زمن الصحابة، زمن الصحابة فيه الخلافة الراشدة. طيب بعد الخلافة الراشدة ماذا ستصنع يا يلي تدرس في هذه الأبواب وأنت من أهل السنة؟ هل ستطعن على معاوية رضي الله عنه وأرضاه لأنه أعطى الخلافة ليزيد من بعده؟ هل ستطعن على الصحابة كما طعن سيد حين زعم أنهم استأثروا بالأموال؟ فأنت إما أن تكون شيعيا أو خارجيا إذ لم تسلك طريق السنة، أمران أحلاهما مر، أي عدالة اجتماعية هذه؟ فأقول من هنا نحن لا نستطيع أن نسمع مثل هذا الكلام ونسكت، لأن فيه ضرر على الدين وعلى إخواننا المسلمين وعلى كثير من إخواننا المتدينين الذين يريدون السنة، يعني كثير من إخواننا المتدينين يريدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون هدي السلف الصالح، يريدون مذاهب أهل العلم، فيقطع هؤلاء الطريق عليهم ويصرفونهم عن هذا الصراط المستقيم. نتركهم أم أننا ننصح ونأمر وننهى من أجل حق الإسلام أولا ومن أجل حق إخواننا هؤلاء؟ فأقول في اعتقادي الشرعي اليقيني أن الفاسق الذي قد يغلب عليه هم الدنيا وهو مؤمن بالله وشريعته وعنده قدر من الاحترام والتعظيم لله ولشريعته وهو ساع في تعزيز طاعة ولاة الأمور أقل مفسدة شرعا ممن يسمى اليوم بالإسلام، ممن قد يضفي شرعية للديمقراطية أو يوهن من حبل السلطان، وهذه حقيقة سلفية ناصعة يجب أن نتذكرها وأن نعيها جيدا وأن لا نتهيب من ذكرها والإعلان بها لإخواننا المسلمين. أقول أما المسألة التي تلي هذه فقد اطلعت بحسب الإمكان على طرف مما كتبه الإسلاميون في موقف الإسلام من الديمقراطية، فوجدت أنهم على طرفي نقيض. الحمد لله فيكم وأصحابكم. أقول فوجدت أنهم على طرفي نقيض، وعامة من كتب في هذه الأبواب ليسوا ممن يتحرون السنة المحضة ومذاهب أهل العلم، ومن كتب أو تكلم من أهل السنة المحضة دخل إلى هذه الموضوعات من الباب الذي فتحه هؤلاء، فدخل في بعض كلامه بعض موادهم خاصة في المقدمة التي قد يبنى عليها الحكم وهو تعريف الديمقراطية. وهنا أدركت عظم شأن علمائنا الكبار رحمهم الله تعالى، والذين انصب كلامهم على الأحكام الشرعية العملية في التعامل مع الأمر الوجودي العملي المظهري لهذه القضية من الانتخابات وجوازها وعدمها، فدل ذلك على عمق علومهم رحمهم الله تعالى وعلى توفيق الله عز وجل لهم لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. ومن الأمور العجيبة أن باحث الديمقراطية الحاليين من الغربيين وغيرهم يقررون الآن أن الديمقراطية يهم فيها الأمور العملية، يعني الآن المنظرين الغربيين كل البحوث النظرية هذه انتهى العناية بها، نظرهم متجه إلى الأمور العملية الآلية في توسيع دائرة المشاركة الشعبية كما يقولون. ووجدت من بعض الكتاب الإسلاميين من يجزم بأن الديمقراطية هي الشورى الإسلامية، أو على حد تعبير عبد الله العلي المطوع أن الديمقراطية والشورى الإسلامية وجهان لعملة واحدة، كما في مجلة الدعوة السعودية تاريخ 27/5/97. يقابل هؤلاء من يعتبر الديمقراطية منازعة لله عز وجل في ربوبيته لأنها تبنى على حكم الشعب وسيادته، وهذا فيه منازعة لله تبارك وتعالى في حكمه، وعلى هذا فيلزم من أي نوع من الإقرار بالديمقراطية عملا الشرك والكفر والردة، سواء كان ذلك تصويتا أو ترشيحا، كما أفتى به مؤخرا الشيخ عبد الله الغنيمان كما هو معروف. وسبب وقوع هؤلاء في هذه الهوة من التكفير أمرين: الأمر الأول انحرافهم أصلا في مسألة الحاكمية المشهورة وزيغهم عن مذهب أهل السنة والجماعة فيها وفي التكفير، وتبنيهم لمذهب سيد قطب القائل: إن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه ولو في جزئية صغيرة فإنما هو مشرك، وإن كان في الأصل مسلما ثم فعلها فإنما خرج بها من الإسلام إلى الشرك أيضا، مهما بقي بعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه بينما هو يتلقى من غير الله ويطيع غير الله. أي إنسان يعصي ماذا يحصل له؟ يرتد، لأنه قد أشرك في حاكمية الله. يقول أخوه محمد قطب: إن الأمر يحتاج إلى دعوة الناس من جديد إلى الإسلام من جديد، لا لأنهم في هذه المرة يرفضون أن ينطقوا بأفواههم لا إله إلا الله محمد رسول الله كما كان الناس يرفضون نطقها في الغربة الأولى، لا، ولكن لأنهم في هذه المرة يرفضون المقتضى الرئيسي للا إله إلا الله وهو تحكيم شريعة الله انتهى. فهذا تكفير واضح. فهذه مذهبهم في التكفير ساعد على أن ينحوا هذا المنحى السابق ذكره. الأمر الثاني الذي جعلهم يعني يقعون في ما وقعوا فيه في هذا الباب اعتمادهم على بعض التعاريف المشهورة للديمقراطية وهو حكم الشعب بالشعب، واعتقادهم أن مفهوم السيادة المتمثل بما يسمى بالعقد الاجتماعي هو اعتقاد ديني يعتقده القائلون به وأنه مسلم عند كل القائلين بالديمقراطية. وهذه المقدمة التي قدموها وبنوا عليها حكم على أن هذا البحث نظري ليس له أهمية أصلا لا عملا ولا نظريا عند كثير من أرباب الديمقراطية الكفار الغربيون وأذنابهم عندنا. تقول دوروثي بيكلز يعني شوف نعوينا حنشنا الله عسى الله يهتدون السنة سلف بن باز العثيمين مقصود. تقول دوروثي بيكلز في كتابها الديمقراطية، كتابها هذا عند أهل الخبرة من الكفار وغيرهم من المعتنين بهذا يعتبر من أجمع وأدق ما كتب القوم في هذه المسألة التي هي الديمقراطية. تقول إن أحد الأسئلة التي تصعب الإجابة عنها بصورة مرضية هو ما هي الديمقراطية؟ يعني هي تؤلف كتاب في الديمقراطية من أقوى الكتب فيها عند أهل الخبرة من هؤلاء القوم. تقول أحد الأسئلة التي تصعب الإجابة عنها بصورة مرضية هو ما هي الديمقراطية؟ لا لأنه ليس هناك تعريف متفق عليه فحسب، بل أيضا لأن البعض يقول هي إعطاء الحرية للأقلية، وبعضهم يقول هي توسيع الدائرة المشاركة الشعبية، وبعضهم إلى آخره. يعني هذا يناسب بالنسبة للمقام الذي نحن فيه. لأن بعض تقول لا لأنه ليس هناك تعريف متفق عليه فحسب، بل أيضا لأن بعض التعاريف غامض إلى حد يجعله عديم النفع تماما، والبعض الآخر واضح إلى حد يجعله غير كامل. ثم بعد ذلك تستطرد وتتكلم وتذكر تعريف أنه حكومة الشعب، وتقول هذا التعريف يترك مشكلات كثيرة دون حل، ذلك بأن أي نظام سياسي في أي وقت سواء كان ديمقراطيا أو لم يكن لم يوفر للشعب بأسره مجرد اختيار الحكومة، فكيف بممارسة السلطة؟ يقول الدكتور علي الكواري في دراسة تعتبر من آخر الدراسات التي انتهى إليها هؤلاء القوم، طبعت في سنة 2001 في كتاب عنوانه متطلبات وتحديات التحول الديمقراطي في دول مجلس التعاون الخليجي، يقول لأننا ما نقول إن السيادة للشعب، وهو يتكلم يدافع وينافح ويقرر الديمقراطية على النفس الذي يسميه الناس ليبرالي. يقول لأننا ما نقول إن السيادة للشعب، لأنه يمكن أن يقال السيادة هي لله في الأخير، بمعنى آخر للمؤمنين. يقول وأيضا حتى الدستور الأمريكي على سبيل المثال لما أعد البند الخامس بإلغاء الرق ما كان قضية دستورية، المحكمة الدستورية هي التي حكمت واعتبرت أن القانون الطبيعي هو أعلى من القانون الأمريكي وحكمت بعدم الرق، وبالتالي هناك دائما يمكن أن تكون سيادة أعلى من سيادة الأمة المجردة. والكثير يعتقدون أن قضية السيادة في حد ذاتها مشكلة كبيرة، لكن المهم ماذا؟ هو السلطة. يقول هذا باحث متخصص، ورقته التي قدمت لهذا المؤتمر هي كانت الورقة الرئيسة التي اعتمدت من قبل جل الباحثين. يقول والطيب لكن المهم هو السلطة، أن تكون السلطة في يد الشعب، والشعب هو مصدر السلطات بمعنى أن له حق أن يمارس السلطة ولا ينفرد بها الحاكم، يفوضها بإرادته ويستبدلها بإرادته. انتهى من صفحة 210. طبعا هذا الكلام فيه منكرات، والشاهد فيه أن مفهوم السيادة كما يحاول تصويره القطبيون كعقيدة دينية عظمى تنازع الله في ربوبيته موضع نظر من جهة واقع وكلام الديمقراطيين أنفسهم وتطبيقاتهم كذلك. والمقصود أن مفهوم الديمقراطية أو تطبيقها ليس عقيدة دينية عند القائلين به، ولا يعني هذا أنه حلال أو أنه يجوز أن يطبق، فهذه مسألة أخرى قدمنا ذكر الحكم الله عز وجل فيها. يقول وينستون تشرشل في مجلس العموم البريطاني عام 1947 ميلادي، يقول قيل، اسمع هذا كلام رئيس وزراء بريطانيا، رئيس وزراء بريطانيا ماذا يقول؟ يقول قيل إن الديمقراطية أسوأ أنواع الحكم ما عدا كل الأنواع الأخرى التي جربت بين حين وآخر. يعني هو يقول لك ماذا؟ يقول لك الديمقراطية هي أحسن السيء هو بنفسه. فهذا يدلك على كيف يتعاملون هم مع موضوع الديمقراطية كنظام اختاروا نتيجة لخلو يدهم من نظام ممكن أن يرجعوا إليه. ولست في الحقيقة، ويوجد من النقول في ذلك الشيء الكثير، لكن لست أحب أن أدنس هذه الأسماع السنية الشريفة بمزيدا من مثل هذه النقول إلا بالقدر الذي يحصل به الاستشهاد. ومما لفت نظري حال تدبري لبعض ما كتب في هذا الموضوع أشياء، منها أن غلاة القطبيين الذين يكفرون بالديمقراطية لا يكفرون أصحابهم ممن قد ينسب الديمقراطية إلى أنها شورى إسلامية. يعني الذي يقول أن الديمقراطية شورى إسلامية وهو يقول أن الذي يصوت كافر ما يكفر، أخوه ويجلس معه ويدرس معه ويتعاون معه علينا، فماذا يعني هذا؟ يعني أنها أهواء، أنها أهواء ليست مبنية على علم صحيح وعلى دين حق. الذي لاحظته أيضا أن كل من كتب أو تكلم من الإسلاميين عن هذه المسألة يحاول أن يبعد عن عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة ولاة الأمور وحقوقهم، وذلك أن هذه الصخرة السلفية السنية الصماء تتكسر عليها كل يعني مجاديف كل الجماعات الإسلامية، وهي العقيدة السلفية في ولاة الأمور ووجوب طاعتهم وتعزيرهم ونصرتهم في الحق وإعانتهم عليه والدعاء لهم وتحريم الخروج عليهم باليد أو اللسان وإعطاؤهم صلاحيات كما يقولون واسعة. وآخر هذه الواجبات الشرعية والعقائد السنية أنه يجب مناصحتهم سرا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل السلف الصالح. وهذه المسألة الأخيرة قد يقر معنا كثير من الناس ممن ينتسب إلى السنة بما يسبقها، لكن حين يأتون إلى هذه المسألة وهي مناصحة الولاة سرا فتجدهم يتأولون ما يقام به في الندوات الانتخابية وأروقة المجلس بأن هذا بإذن ولي الأمر تطبيقا للشورى، فيتأولون ذلك بهذه الطريقة، يتأولون أن ما في بأس لما تأتي في حملة انتخابية تتكلم تنقد الحكومة أو في المجلس، لأن هذا أعطاك الصلاحية ولي الأمر قال لك انقدني. وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، فقيل له إن ولي الأمر الذي يحكم بالديمقراطية ثم يأذن بأن ينقد علنا فهل يجوز لنا إذا أذن أن ننقده علنا؟ فقال رحمه الله تعالى بأن هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، وأن ولي الأمر مضطر إلى ذلك. المسألة الخامسة هي أن تجويز بعض أهل العلم للانتخابات لا يعني الحكم بمشروعيتها أصلا مع الاختيار أو إقرار النظام المخالف للشرع الذي تستند إليه، إنما هو نظر اجتهادي مبناه على تقليل الشر وتكثير الخير، لأنها من وجهة علمائنا هؤلاء رحمهم الله كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله، إذا تركها المسلمون مطلقا تسلط عليها أهل النفاق والبدع والزندقة فيحصل بهم ضرر مضاعف على الدين وإضعاف للسلطان واقتسام للنفوذ ومصالح المسلمين. فإذا وجد من المسلمين من يضع يده بيد السلطان ويقل به الشر كانت هذه مصلحة يتحقق بها خير كثير. ومن الملاحظات التي يحسن بنا ذكرها هنا في هذا السياق الملاحظة الأولى أن فتوى العلماء عامة لكل المسلمين ولا تختص بطائفة أو بجماعة معينة، فلا يحق لأحد أن يحصر هذه الفتاوى بنفسه أو لطائفته أو مؤيديه، هذه عامة لكل المسلمين. الأمر الثاني أن من العلماء من حرم الترشيح وأجاز التصويت كالإمام الألباني رحمه الله تعالى، ومن العلماء من حرم الاثنتين، حرم الترشيح والتصويت كالشيخ مقبل رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وعلى هذا فغير صحيح قول بعض أهل العلم ما يفهم منه أنه يلزمنا فتوى الإمامين بن باز وبن عثيمين رحمه الله تعالى فقط في هذه المسألة، فهذا نوع من التحكم غير شرعي، بل الشأن في هذه المسألة شأن غيرها، إما الترجيح لمن انشرح صدره لوجاهة أحد القولين على الآخر من طلاب العلم، أو الأخذ بما يراه أوفق وأقرب لحكم الشرع وبقول من يثق فيه أكثر أو يحصل به التقوى أكثر، كما هو معروف في جنس هذه المسائل. ومن فضل الله عز وجل على السلفيين أنك تجد فيهم المذاهب الثلاثة كلها، تجدها في السلفيين، تجد الذي يأخذ بقول الشيخين بن عثيمين وبن باز، ومنهم من يأخذ بقول الشيخ مقبل، ومنهم من يأخذ بقول الشيخ مقبل، خلافا للأحزاب فإنك لا تجد فيها إلا قولا واحدا. فهذا يدل على ماذا؟ هذا أحد العلامات الوجودية لمن نور الله عز وجل مصيرته. أقول وهذه بشارة خير إن شاء الله تعالى، تدل على أن السلفيين يتفقون ويختلفون كما يتفق ويختلف السلف الصالح، وهذا أيضا من مذهب السلف الصالح. قال الله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أختم بذكر مثال من الأمثلة لما يسمى ب يعني الإسلاميين كلامهم حول هذه القضايا، يعني أوقفك على مثال، الأمثلة كثيرة لكن أوقفك على مثال، رأيت أمثلة بشعة جدا، رأيت أمثلة بشعة جدا أنا ما كنت أتصور أن يقال مثلها، بعضها فيه يعني المقصود. يقول ناصر الصانع المعروف، يقول: التجمع الوطني الديمقراطي، هذا اللي يسمونه الليبرالي، والذين بالصراع به يكسبون تأييد الناس وأنه هو عدو المسلمين والإسلام، انظر ماذا يقول عن هذا التجمع. يقول: التجمع الوطني الديمقراطي، التجمع صيغة تنظيمية أراد لها مجموعة من الأخوة والأخوات أن يشكلوا تنظيما سياسيا أو تنظيما في الكويت يسمح له بعقد اجتماعاته وتعلن أسماؤه ويعلن برنامجه. لم يقل لهم أحد لا، لم يقل أحد إن السلطة أعطت لكم تسهيلات أكثر من غيركم، فدعونا يقول نقبل هذه الآليات حتى نقدر على أن نتحرك، يعني نحن نقر بمثل هذه التجمعات ونقر بوجودكم يا ليبراليين في مثل هذا التجمع. طيب وين الحرب بين الليبرالية والإسلام؟ وين يقول أيضا: فوسائل الإعلام في الكويت عندنا مثلا، يضرب المثل ببرنامج يوسف الجاسم الذي هو محسوب شئنا أم أبينا على التيار الليبرالي، يقول عن وسائل الإعلام أنها تدعم حرية الرأي وتدعم مؤسسات المجتمع المدني وتدعم استقلالية القضاء وتدعم سيادة القوانين اللي يكفر فيها القطبيين. طيب هذا تدعم سيادة القوانين، إذا قدرنا، يقول هذا كلام الصانع، يقول إذا قدرنا على أن نتفق على هذه المبادئ نقدر أن نتقدم للأمام، يعني هي العنصر المشترك بيننا. طيب وين أتباع الغليمة؟ كفر الصانع. إذا قدرنا على أن نتفق على هذه المبادئ، مبادئ ماذا؟ سيادة القوانين التي الحكم بها كفر، لكن على التفصيل المعروف، إذا قدرنا على أن نتفق على هذه المبادئ نقدر أن نتقدم للأمام، يعني مبادئ الديمقراطية بما فيها سيادة القانون التي يكفر بها القطبيون الحكام ويعتبر بعضهم أن النظام الديمقراطي طاغوتا من أجلها، يعني ينادي به. فأقول يجب أن لا تنطلي علينا بعد اليوم الشعارات والمشاعر والكذا، إما الإنسان يكون على فقه وبصيرة أو ليس عنده قدرة، يلزم ما يلزمه المسلمون من الجماعات وتلاوة القرآن ولزوم السنة، وينأى بنفسه عن الدخول فيما لا يحسنه أو لا يكون عنده فيه بصيرة، هذا هو الواجب على المكلف. يقول الصانع أيضا: عندي اقتراح محدد أود تداوله معكم، يخاطب الجمع في المؤتمر الذي من أجل الديمقراطية. يقول: عندي اقتراح محدد أود تداوله معكم. تقدمت، يتكلم عن نفسه، في مجلس الأمة عندنا بالكويت باقتراح، وهو إنشاء مركز الكويت لثقافة الديمقراطية، على أن يكون ملحقا بمجلس الأمة، ليس فقط إقرار بالديمقراطية، لكن يقيم مركز يكون ملحق بالمجلس من أجل خدمة الديمقراطية، يعني ليس فقط إقرارا بالديمقراطية لكن دعوة لزيادتها وتنشيطها وتنشيط ثقافتها في المجتمع. ويقول أيضا تتمة لكلامه السابق، يقول: ومثل هذا المركز إذا عجزنا، يعني شوف الآن مركز، فيقول: إذا عجزنا أن نوفر له وقفا ماليا، يعني يريد وقف يوقف على ماذا؟ على هذا المركز اللي يخدم الديمقراطية والدراسات الديمقراطية، وقف لله يخدم في هذا. أعتقد أنه سيكون أحسن آلية إذا قدرنا على إقناع إخواننا في مجلس الأمة بتبنيه، وبالتالي يكون عندنا مؤسسة حقيقية ثقافية تنشر الثقافة الديمقراطية. هاي دعوة إسلامية؟ نسكت؟ نسكت؟ ما يجوز أن نسكت، ما يجوز أن نسكت، حرام أن نسكت، يجب أن نتكلم، يجب أن نتكلم، وليعلم المسلمون جميعا أنه يجب علينا شرعا أن نتكلم، بحيث لو سكتنا فإننا نخشى على أنفسنا من الإثم. ليست مسألة أننا نطلب الأجر، لكن ندفع عن أنفسنا الإثم في الحقيقة في الكلام يا إخوان. إقرار لتجمع ليبرالي، إقرار بمبادئ الليبرالية، إنشاء مركز للديمقراطية، وجعل وقف للإنفاق عليه. فالمقصود هناك نقول أخرى، ولكن أحب أن أذكر خلاصة وخاتمة، فأقول: أرجو أن أكون بحول الله وقوته قد وفقت في توصيل رسالة مختصرة لمستمعي الكريم تشمل 4 مسائل. الأولى: وجوب تحكيم الشريعة، فهذا واجب الاعتقاد على كل مسلم، ثم بعد ذلك يجب على كل مسلم أن يسعى جهده على تطبيق أحكام الله عز وجل على نفسه، والثقة بأن شريعة الله تبارك وتعالى هي الخير والبركة، وهي التي فيها خيرنا ورضا ربنا جل وعلا. المسألة الثانية: أن طريق الصلاح والإصلاح للفرد والمجتمع، للحاكم والمحكوم، كل ذلك هو في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ثم هدي أهل العلم، فيجب أن نزداد تفقها في هذا الطريق، وعلما به وعملا وكذلك علما بالسبل المخالفة له حتى نتجنبها. المسألة الثالثة: أن الإسلام قد حوى أصول وأحكام ما يسمى بالدولة أو بالنظام السياسي، وأن الديمقراطية شيء آخر لا يمت إلى الإسلام بصلة. المسألة الرابعة: أن المشاركة في العملية الانتخابات اختلف فيها أهل العلم عمليا، ومن أجازها فلا يعني أنه يقر نظامها أو دوامها، ولكن تقرينا للشر فلتقدر هذه المسألة قدرها. والمسألة الخامسة: أن ما يسمى بالإسلاميين في مسألة الديمقراطية يسيئون إلى الإسلام الحق من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وأنهم على طرفي نقيض، وأن أهل السنة والجماعة كعادتهم وبفضل الله تبارك وتعالى عليهم أنهم وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين الغلو والتقصير. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لإخواننا الذين قد لا نكون نحن جزء من جماعاتهم، أو لا يكونون هم ممن لنا صلة بهم أو غير ذلك، علينا جميعا أن نتجرد لله تبارك وتعالى، وأن نرفع رؤوسنا من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي علمائنا، لنترك كل ما من شأنه أن يفرق وحدتنا وأن يدخل الشيطان بيننا، وإن تركنا للمجاهرة بالنصيحة لإخواننا هؤلاء هو نوع من الغش لهم، ونحن نريد منهم جميعا أن يسمعوا كلامنا وأن يأخذوا به، وأن لا يستكبروا ولا يردوه لأنه جاءهم ممن هو ليس بأهل. يعني إذا ظنوا من جهة أن نحن لسنا بأهل ليس هذا الإشكال، لننهض جميعا يا إخواننا المسلمين في كل الجماعات، يا جماعة الإخوان، يا جماعة كذا وكذا، لنقف وقفة لله صادقة متجردة. ما في بأس الإنسان يعيش ويتعلم ويخطئ، كل إنسان يخطئ وكل إنسان يصيبه نقص في العلم أو غير ذلك، لكن لنراجع من أجل المصلحة العامة، من أجل مصلحة السنة، من أجل مصلحة الدين، من أجل مصلحة جماعة المسلمين. وفي هذه يعني المناسبة أزف للإخوان يعني بشرى طيبة، وهو أن فضيلة الشيخ حائي الحائي وفقه الله تبارك وتعالى قد تكلم بكلام بين فيه أنه كان يقول بشيء خلاف السنة، وأنه يتوب إلى الله عز وجل منه، وأنه متمسك بهدي السلف الصالح في هذه الأبواب. وهذا الظن في الحقيقة في من كان متبعا للسنة أنه إذا بين له أنه يرجع. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا وله ولإخواننا جميعا التوبة النصوح الخالصة الصادقة، وأن يجمع القلوب على الحق، وأن يصلح ذات بين السلفيين وأهل السنة، وأن يوفق الجميع إلى ما فيه الاهتداء إلى الصراط المستقيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. جزا الله أبا محمد على ما قدم. وهناك بعض الأسئلة شكرا. هذا سائل يقول: هناك من يقول أن الديمقراطية ليست من الإسلام، والانتخابات ليست من الإسلام، ولكننا كل المسلمين يقولون، يقول المسلم يجب أن يقول هذا قول. نعم. ولكننا أجبرنا على الانتخابات، هل هذا الكلام صحيح؟ كيف يعني أجبرنا؟ يعني كيف أجبرنا؟ تحتاج توضيح. أجبرنا يا شيخ أن ينصبت يا لا ما صبت. والله إذا جماعتك يعني ألزموك بذلك وكان في تركك هذا التصويت مصلحة، وكان هذا الذي تصوت له يقر بطاعة ولاة الأمور وعنده قدر من التعظيم لشريعة الله عز وجل، بحيث أنه لا يساعد ولا يضع يده فيما يوهن من حبلها، فلك أن تأخذ بفتوى من أفتى بالجواز. نعم. هذا سائل يقول: يا شيخ، إذا وجد شخص إسلامي ينتمي إلى أحد الأحزاب التي تحاربها السلفيين، وآخر إنسان يقول: إذا وجد شخص إسلامي ينتمي إلى أحد الأحزاب التي تحاربها السلفية، وآخر إنسان عامي، إذا نصحته انتصح، من يكون أصح للتصويت؟ الذي يقل به الضرر ويقل به الشر. مصلحة راجحة ليست في هذه الأبواب، لكن تقليل الضرر، تقليل الضرر. فالذي أولا أهم نقطة أنه يقر بطاعة ولاة الأمور ولا يكون خارجيا عنهم. الأمر الثاني أن يكون عنده قدر من الاحترام للدين، حيث أن ما يساعد على أمور يكون منافيا ومصادما صراحة للشريعة، فمثل هذا قد يقل به الضرر. نعم. يقول: إذا أصر أبي على أن أصوت لأحد المرشحين، فهل لي طاعته أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. والله بحسب المرشح، يعني حسب المرشح، إذا كان المرشح خارجي يعني يعتقد مذهب الخروج فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، أما إذا كان من عموم المسلمين فتطيع والدك، ما في بأس أنك تكلم هذا المرشح تقول له، تشترط عليه، يعني تبين له تقول له أطع ولاة الأمور فهذا فيه خيرنا جميعا، وتقول له تبين له تدعوه إلى الحق حتى يعتقد. نعم. يقول: ذكرت أنا رأي الشيخين بن باز وابن عثيمين، فما هو رأيهما في الانتخابات؟ رأيهما جواز الترشيح والانتخاب حتى يقل الضرر ويقل الشر، وهذه فتوى راسخة عن الشيخين يعني على مر السنين، وهما يفتيان بذلك رحمهم الله تعالى. يقول نريد نصيحة يا شيخ للأخوة الحزبيين. النصيحة لنا جميعا كلنا, كل مسلم بحاجة للنصيحة, نحن بحاجة وكل أحد بحاجة, يعني ما في أحد على وجه الأرض إلا وهو بحاجة لأن يزداد من الخير ويقلل الشر. يجب علينا جميعا أن نتذكر يعني وشائج القربى بين المؤمنين, فيوجد وشائج ويوجد أشياء تقرب, فلماذا لا نتخذ من السنة المحضة ومذهب علمائنا ومذهب السلف الصالح, لماذا لا نتعاون عليه, ولماذا لا نأخذ به اعتقادا وعملا وقولا حتى تزداد قوة الخير والحق في الأرض. أقول إن هذا أمر بالإمكان جدا, فنسأل الله عز وجل يوفق الجميع إليه. نعم. هذا سؤال خارج الموضوع, يقول لماذا مقالاتي قليلة في القدس؟ ولا أرسل ما ينشر, توقفت عن الكتاب. نعم. جزا الله أبا محمد على ما قدم, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. البرلمان الأردني فرحنا كثيرا حينما أعلنت الديمقراطية المزعومة وأعطيت حريات للأحزاب الإسلامية, ودخل في البرلمان ما شاء الله من عديد من أفراد من المسلمين, لكنهم دخلوا أو ما دخلوا الأمر كما هو كما كان من قبل, يعني كما قيل وهل يستقيم الظل والعود أعوج. أصل البرلمان قائم على أساس لا إسلامي, ولذلك فما بني على فاسد فهو فاسد. هذا غير بعد بعض البرلمانات لازم يحلف بغير الله أو يحلف بالله مشان ينصر القانون ينصر النظام القائم وهو مخالف الإسلام في كثير من تفاصيله, ومن أجل هذا وذاك وذاك لا يجوز مسلم أن يدخل برلمان, وبديل ذلك عليه أن يعني يكرس حياته لتربية المسلمين وتنشئتهم نشأة إسلامية صحيحة وتربيتهم على الإسلام الصحيح. كيف تختار الأمة إمامها؟ وهل أمر الاختيار أمر اجتهادي أم هو أمر نصي نص عليه الكتاب والسنة؟ الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فتختار الأمة إمامها اجتماع أهل الحل والعقد كما يقول الله سبحانه وتعالى, وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول الشوكاني في كتابه فتح القدير, المراد بأولي الأمر منهم العلماء والأمراء, فيجتمع أهل الحل والعقد ويختارون للمسلمين إماما قرشيا, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأئمة من قريش, ويقول الخلافة في قريش, ويقول لا يزال هذا الأمر في قريش ما قاموا الدين. نعم, وإن وجد عليها قرشي واستتب له الأمر وكان مسلما وجب أن يسمع له ويطاع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا أيضا إذا وجب عليها غير قرشي وهو مسلم فوجب أن يسمع له ويطاع درءا للفتن وصونا لجماع المسلمين. والواجب على المسلمين أن يكون لهم إمام واحد. فعندهم أصبحوا دويلات استطاع الإسلام أن يتسلطوا عليهم والله المستعان. وقلنا إنه يجب عليهم أن يكون لهم إمام واحد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وإنه سيأتي خلفاء فيقصرون. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال فو ببيعة الأول فالأول. نعم فهذا هو شأن الخلافة التي يجب على المسلمين إقامتها والسعي إلى إيجادها. ولسنا نقول كما تقول الرافضة إنها أول شيء يجب أن يهتم به بل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول شيء يجب أن يهتم به كما في الصحيحين من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وقلت من حديث معاذ باعتبار أنه صاحب القصة وإلا فهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم أن الكافر فليس له ولاية على المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال سبحانه وتعالى ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والآية أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم شاهدنا في قوله منكم. سؤال هل طريقة اختيار عثمان رضي الله عنه تعتبر نموذجا للديمقراطية الحديثة؟ وضح السؤال أن عمر رضي الله عنه أمر أن يختار من الستة وذكر معهم ابنه عبد الله مرجحا فلو أن أربعة في جهة وثلاثة في جهة فيترجح الأربعة فيكون الأغلبية. الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه هم من أفاضل الصحابة ومن أهل الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر بأن عثمان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير نعم عبد الرحمن بن عوف لآخره أن هؤلاء من أهل الجنة فهم لا يختارون إلا ما هو أهداء. وفرق كبير بين اختيار أهل الحل والعقد. أنا أسألكم، هؤلاء من أهل الحل والعقد أم ليسوا من أهل الحل والعقد؟ هؤلاء من أهل الحل والعقد، نعم، بل من رؤوس أهل الحل والعقد. فماذا بخلاف الديمقراطية التي تعتبر سرابا كما ألف بعض المعاصرين جزاه الله خيرا، سراب الديمقراطية وتعتبر العوبة؟ فأين الديمقراطية عند أن فاز إخواننا الجزائريون؟ ديمقراطية كذب، نعم، وهكذا أيضا في غير الإخوة الجزائريين. ثم بعد ذلك أيضا فعل عمر ليس بحجة، فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فالجواب هو ما قاله أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه إحكام الأحكام، قال: إن نأخذ بما عليه الخلفاء الراشدون كله، نعم، إما أن نأخذ به كله فهذا لا سبيل إليه لأنهم قد اختلفوا، وإما أن نأخذ بما نستهي منه فهذا ضلال مبين، لأن من سننهم ما هو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما بقي قال إلا أن نأخذ من سننهم ما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فإنه من طريق حذيفة، فإنه من حديث حذيفة يرويه عنه ربعي بن حراش، وربعي لم يسمعه، وإلا فقد سمع غيره، لم يسمعه من حذيفة. وأيضا مولى ربعي مجهول، نعم، فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء من حديث ابن مسعود وهو في غاية من الضعف، نعم. فإن قال قائل فقد أجمع الصحابة على ذلك، فالجواب أن الإجماع ليس بحجة، الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأما قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فمشاقة الله وحدها كافية في هذا الوعيد، نعم، وإلا فرب العزة يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبعد أيام أمريكا وغير أمريكا تتنازل عن الديمقراطية التي معناها الفوضى، ربما يصوت الناس على إباحة اللواط، وربما يصوتون على إباحة الزنا، وربما يصوتون على إباحة الخمر، إلى غير ذلك من المحرمات، والله المستعان. سؤال: ما هي الديمقراطية وهل توجد ديمقراطية إسلامية؟ الديمقراطية معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، معناها لا حاكمية لله. إن الحكم إلا لله ليس بصحيح عندهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كل هذا عندهم باطل. فمعناها إلغاء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هناك ديمقراطية إسلامية بل هناك شورى. قال الله وشاورهم في الأمر، والمشاورة تكون لأهل الحل والعدل. وقال وأمرهم شورى بينهم. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستشير أصحابه ويشاورهم، وهكذا أبو بكر وعمر فمن بعده. أما الديمقراطية فإنها كغيرها من التي نشقت على الميزانيين. الميزانيون يقولون اشتراكية إسلامية، الميزانيون يقولون شيوعي مسلم، الميزانيون يقولون بعثي مسلم. نعم، ولكن سميتهم الملبسين. نعم يا إخواننا، ماذا نحن في الجزائر يقول يسميها الشورقراطية، الشورى إسلامي وإقراطية كفر. ونحناح اليمن، نحناح اليمن يقول تنقسم إلى قسمين، إلى شورى كفرية وإلى شورى مباحة. أنا أتحداهم أن يأتوا بآية من كتاب الله فيها ديمقراطية، أو يأتوا بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها الديمقراطية. ولكنه السلبي، يلبسون على بعثاء العقول وبعثاء العلم الذين سيسألون عنهم يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهناك كتاب شراب الديمقراطية أنصحوا بقراءته، يسر الله قراءته ونشره لإخواننا، فهي العوبة. نعم، هي تعتبر العوبة من قبل أعداء الإسلام ليحققوا ما يريدون في بلد الإسلام وفي أيضا المسلمين، وإلى الله المستكى. بعض أئمة أهل الدعوة إلى الانتخابات والديمقراطية يقول إن صفة الديمقراطية الغربية أن السلطة للشعب، وهي عبارة عن شقين. الشق الأول أن الشعب من حقه أن يختار حكامه ونوابا عنه لمراقبة الحكام. الشق الثاني أن الشعب يختار هو ونوابه الطريقة التي يحكم بها. ثم يقول إن الشق الأول هو عبارة عن الشورى، أما الشق الثاني فهو كفر، ونحن نرفض هذا الكفر ونؤيد الأمر الأول وهو الذي ندعو إليه. هذا قوله الذي قاله، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ نريد الواضح في أمريكا وفي غيرها. ذهب إلى أمريكا ووجد أن التجار في ذعر من اللصوص، حتى أن بعضهم ما عنده في معرضه إلا الذي يسع رأسه يخاطب الناس. فقيل له لو أنكم أقمتم الحدود الإسلامية لاسترحتم. قال المسؤول هنالك نعم، ولكن لا يصير شيء إلا بالتصوير. ونحن نقول لهذا الملبس الواقع الذي هو موجود في مجلس النواب، أهي الديمقراطية التي يريدها أعداء الإسلام أم هي الشورى؟ الواقع أنها الديمقراطية لأنهم يدلون بأصواتهم ثم يأخذون الأكثرية. نعم يأخذون الأكثرية. ونقول لهذا الملبس إن مجلة تنشر بباكستان ألقت مقابلة مع رؤساء الأحزاب ومنهم عبد الوهاب الآنسي، فقالت له لو أنكم فزتم أتبعدون الحزب الاشتراكي والمؤتمر؟ فقال لا، بل يباشرون العمل معنا ونعمل سويا. أهذه هي الديمقراطية أم هي الشورى الاشتراكي الكافر؟ نعم يباشر عمله ويكون وزيرا ويكون محافظا ويكون ويكون. هذه هي الديمقراطية. نعم ولسنا نستغرب، إنما فوجئنا ها هنا في اليمن، وإلا فهذه طريقة الإخوان المخلصين في مصر، فمع حزب الوفد ومع حزب ماذا العمل يخلص العمل وهكذا